الحكم أو في المعنى، لأنه ما يعني جاء شيء واضح يدل على، وأيضا قد جاء ما يدل على أن تكرر السهو يكفي في جملة، لأن حديث ابن دحين هذه مرة ترك فيه شيئا، ترك فيه شيئا وقد سيب عنه سجدتين اللي هو التشهد والجلوس، لا ترك الجلوس التشهد والتشهد، ومع ذلك سجد سجدتين، ولو أتى بالجلوس ونفس التشهد سجد سجدتين. إذا معنى هذا أن معناه يكون أنه لا يتعدد سجد السهو بتعدد السهو، وإنما المقصود من ذلك أن السهو مهما وجد سواء كان متعددا في الصلاة الواحدة أو سهوا واحدا في الصلاة الواحدة فإنه يكفي فيه سجدتان. ومعنى هذا أنه لا تكرر لسجد السهو، لا تكرر لسجد السهو بل فيه سجدتان فقط، تكرر السهو إلا ما تكرر. وتكرر السهو وتعدده عرفنا أن حديث ابن عين يدل عليه وليس فيه إلا سجدتان اثنتان. بقي هناك مسألة أخرى يعني يمكن أن تذكر بهذه المناسبة، وهي لو حصل السهو في سجد السهو، يعني سجد السهو حصل في سجد السهو، هل يسجد له أو لا يسجد؟ الحافظ ابن حجر في في في في في, في, في كتابه تهذيب التهذيب ذكر في ترجمة أحد الرواة